القاهرة إلى ربات البيوت. عزيزتي المستمعة، كل عام وأنت وأسرتك بخير، وتتوالى علينا أيام العيد، واليوم أحتفل معكم في ثاني أيام عيد الفطر المبارك. هلا سالم. لما تلاقي جدي في إيده حفيده من ناحية تانية سبحة في إيده، لما تلاقي الجد في إيده حفيده من ناحية تانية سبحة في إيده، في عينه بري وفي وشه احساس بري، لسه جايب جلابيته النهارده وبيندى وسط الطريق ويقول له يا جدو، ويمسك ايده ويشده ويقول له انا عايزه اتفضل ويقول له يلا نصلي العصر. عزيزتي المستمعه، كلمة العيد صغيرة في عدد حروفها ولكنها كبيرة في معناها، فهي تجمع بين الفرح والحب في آن واحد. وكي تعيش العيد عزيزتي المستمعة بكامل فرحته، عليك التخلص من أي شيء يفسد فرحة العيد، فالعيد لا يكون إلا بالحب ولا يكتمل إلا بصفاء النفوس. نبدأ اللقاء بتهنئة العيد. كل سنة ومصر كلها بخير وشعبها بسلام وأمان، كل سنة والأمة العربية مترابطة ومتماسكة وإيد واحدة ضد الشر وأهل الشر، كل سنة والأمة الإسلامية في رخاء وسلام. عيد سعيد على مستمع الإذاعة العريقة، إذاعة البرنامج العام. دكتورة رشا سمير، روائية وكاتبة صحفية. والآن نعيش أحداث جديدة مع عائلة مرزوق التي يكتبها فتح عبد الله ويخرجها هاني الهواري. ايه يا عمرو، ايه يا عمرو، كفاياك اكل بقى في الكحك، ايه مش خايف على صحتك؟ انا بحب اجامل يا مها. عارفه ده انت مجامل قوي يا عم. طب يا اخي جاملني في ايه؟ مش وش صغير كده؟ فين؟ فسحني لفه صغيره. ما لقيتيش غير ايام العيد يا مها. وماله يا عم؟ زحمه يا حبيبتي، في ناس فرحتهم بالعيد بتبقى فسحه في العيد، نزحمهم. صح، عندك حق والله يا عم، ما يصحش فعلا، كلك ذوق، ذوقك منيل بستين نيله. اوبا، لا لا كده بقى هقطع الشقره وغرامتها كبيره قوي. طب نزلني. اصبري اصبري بقى لما اظبط الركنه. اظبطها براحتك يا مها. اوعى بقى. ما هو عمرو هيتأخروا، جايين بعد الغدا. ليه كده؟ ما بتقول ان عمرو غوي أكلة معينة في العيد، وانت عارفة عمرو بقى وطباعه يا غدا. عارفة قوي. أشرف جوزك بعد المعايدة بتاعت مجلس النواب جاي على طول، والكل جايين لأحلى لمة في العيد. يا غلبه يا مها يا بنت سميرة مرزوق. يا مها في ايه؟ في ايه؟ مفيش حاجة، أنا بس عرفانة من الغلب اللي أنا فيه. غلب؟ غلب إيه؟ هو أنا كنت بلعبك طاولة ولا إيه؟ لا يا حبيبي، ده أنت بتلعب مصاريني اللي بتتقطع من جوه. هو أنت كلتي معايا خالص؟ أكل؟ أكل إيه يا عمر؟ هو أنا اتجننت؟ ده زي العسل، دلع ومبقلص. فسيخ؟ فسيخ يا عمر؟ فسيخ في العيد؟ خلاص يا ست الكل، أنا أكل. أعملي لي الشاي. طب مش هعمل لك الشاي، إيه رأيك بقى؟ أشربه هناك. أبو دنيا عارف ذوق كل واحد في العيلة. الأب الروحي نزل مخصوص علشان يجيب من الفاكهة الأصناف اللي بتحبوها. أنا بقى بموت في المانجا ولسه ما ظهرتش. جاي وقتها يعني. هي مسارات اتأخرت في البلد ليه؟ قلنا لها تعال وتيجي، قالت بعد العيد. ما شاء الله عليها، أتحفتنا بالتمر في رمضان. الوادي الجديد بقى وأحلى تمر. تيجي بالسلامة، بصراحة وحشتنا. خلاص مش قادرة هفطس. هفطس يا ماه. يا ماه من ايه هتفطس؟ من ايه؟ علشان سد بالاخير يا مفتري. افتح الشبابيك يا ست. فتحتها ومفيش فايدة. ريحة الفسيخ ما تعملش الازمة اللي انت عاملاها دي كلها يا ست. لا يا حبيبي تعملها، انا سايباك وماشية. ما انا ماشي معاك اهو. لا خليك هنا وسط الروايح الجميلة بتاعتك دي. ما كانتش فسيخة. وكمان بتتعصب. بقولك ايه، انا رايحة لهم، رايحة لاجمل لمة، لمة العيلة. ما انا رايح معاك. لا ريحتك بصل. معلش استحمل يا كل سنة وانت طيبة يا معا. وانت مع الفسيخ يا خوية. عزيزتي المستمعة، العيد فرصة رائعة للخروج في نزهات جماعية لكسر الروتين وتعميق معاني الحب. والآن مع هبة يوسف وجولة على شواطئ مصر. مستمعينا الأعزاء، ومن على أحد الشواطئ المصرية كان لنا هذا اللقاء مع هذه الأسرة، أسرة جميلة تحتفل بالعيد على الشاطئ. نتعرف على حضرتك. طاهر عبد الوهاب محمد. تعرف عليكي. وفاء عبد الوهاب محمد. نتعرف على حضرتك. سلوى. انتوا اخوات؟ لا ده هي المدام، بس انا طاهر عبد الوهاب محمد، هي انا عبد الوهاب نفس الاسم. عبد الهادي. ثلاثي متغير يعني. ومدام سلوى حضرتك اختها؟ ايوه مدرسه. ومعنا الاولاد كمان. اسمك ايه؟ نور طاهر عبد الوهاب. اسمك؟ انا محمد نصر. استاذ طاهر، يعني حضرتك حريص دايما كل عيد تصطحب الاسره وتخرجوا لاحد الشواطئ، خاصه مع ارتفاع درجات الحراره. هو مش كل، مش عاده يعني، لكن عشان العيد جاي في الحر طبعا حضرتك، فاحنا اتجهنا للشواطئ يعني نقضي يوم جميل على الشواطئ احنا والاولاد يعني. اكيد جميل الشعور بلمه الاسره وخاصه في الاعياد والمناسبات. طبعا احنا بنستنى العيد من العيد للعيد طبعا عشان نفرح مع بعض كلنا يعني. مدام هناء حضرتك حريصه دايما تكون اسرتك معاكي، معاكي اختك، معاكي اولادها. طبعا اختي وبنت، او بنت اختي وابني، وما الاثنين سن بعض وصغننين وحلوين، يحبوا يلعبوا في البحر في العيد. الحمد لله كل سنه وانتم طيبين. وحضرتك طيبه وبخير. مدام سلوى، يعني المراه المصريه دايما عليها الاعباء والمسؤوليات، في العيد بقى ازاي حضرتك تقدري تستمتعي بوقتك مع اولادك ومع اسرتك؟ قضاء وقت جميل على الشاطئ بيحسسك ان انت بتديكي طاقه ايجابيه انك تستمري للعام الايه القادم، لان كل العبء بيبقى على الام. فدي فتره بسيطه انها يعني تاخد من بعض ايه طاقتها عشان تكمل، بس تطمن على اولادها وبنجاحهم، ده اهم شيء. والمكان اللي هم مبسوطين فيه تبقى هي مبسوطه فيه، وده احلى حاجه طبعا. هو العيد حلو هنا ليه؟ لانه قاعده من القاهره، القاهره زحمه وبرضه ما بنخرجش في مكان، فنستمتع بالايه بالبحر احسن. استاذ طاهر، يعني في العيد بتبقى فرصه وحضرتك معاك اولادك، اكيد فرصه انك تعلمهم بعض القيم وبعض المبادئ، ايه اللي حريص ان انت تقوله لهم في اجازه العيد؟ والله طبعا في عادات اصلا طبيعيه زي صلاه العيد، طبعا بنقوم الصبح بدري نصلي العيد مع بعض، تعرفوا كل اخواتي بيجوا واولادهم، تتجمع العيله يعني وكده، هم ياخدوا على العادات والتقاليد دي يعني تاسسوا عليها يعني. قولي لي عنان فرحانه النهارده وانتي مع نور ومع ماما وخالته مبسوطين؟ وانت يا نور ايه شعورك النهارده؟ بصراحه مبسوط قوي ان انا رجعت راس البر. نزلت البحر؟ وكنت مبسوط النهاردة في البحر؟ قوي. احنا بنقول لكم كل سنة وانتم طيبين وعيد سعيد. عيد سعيد عليك يا رب. الشعب المصري على طول بخير تحت زعامة الزعيم عبد الفتاح السيسي. بنشكرك يا أستاذ طاهر. ربنا يخليك وكل سنة وانتم طيبين. عزيزتي المستمعة، حلوى العيد وكيفية تناولها بطريقة صحية مع عبلة إبراهيم وصحي ومفيد. أكلات العيد وإزاي فعلا نتناولها وبقدر بسيط، وكحك العيد كمان، كل هذه المعلومات سوف نعرفها من خلال هذا اللقاء مع الدكتور سعيد متولي استشاري التغذية العلاجية. أهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك، كل عام وكل سنة المستمعين. كل سنة حضرتك طيب. عيد سعيد عليكم يا رب جميعا. إن شاء الله. أكلات العيد دي بقى لازم ناخد بالنا النهاردة وإحنا في فترة الصباح أو بنمهد للعيد بتاعنا. أنا كنت خلال 30 يوم معدتي فاضية طول النهار، عودت نفسي على أن في أكل بالليل، لكن طول النهار ما كانش في أكل. الجسم خد مني 3 أيام في مرحلة الصيام عشان يتعود على قلب ميزان الأكل ليلا مكان الأكل بالنهار. هيبقى نفس الرتم دلوقتي في العيد، واحدة واحدة على ما جسمي يبدأ ينشط تاني أن أعوده على طرق الأكل نهارا. الحاجة التانية ان انا الجسم جهاز الهضمي طالع من فترة صيانة عالية التقنية، جهاز هضمي جيد جدا، قابل للحرق بمعدل اعلى، قابل لانه يدي طاقة بمعدل اعلى، لكن مش صعب قوي ان انا اسكل عليه في اول يوم بالزبط. حلويات وشوكولاتة وكعك وبسكوت. الاكلات اللي بتبقى ميكس يا جماعة بين الكربوهيدرات اللي هي الدقيق وبين الدهون بتبقى مركبات غاية في التعقيد، فلما أكل قدر منها لازم أكون حكيم، يعني قطع صغيرة جدا ومحدش يحرجني إن أنا في بيته لازم تأكل، ولا نبقى رايفين بأنفسنا شوية. الحاجة اللي بعد كده إن أنا الحلويات بعد الصيام بترفع كم السكريات في الدم، وإن كنا بنقول للأصحاء حفظوا بلاش سكريات عالية، يبقى المرضى مرضى السكر أو الضغط بالزبط. أكتر بلاش موضوع الأكلات اللي فيها سكريات عالية عشان أحافظ على معدل سكري يكون مظبوط. الحاجة اللي بعد كده كم المية اللي يكون موجود، لازم أتناول مية بقدر ينشط ولا يقلل حموضة المعدة، يعني قدر مية معتدل. المية الغازية والمشروبات اللي احنا متعودين عليها، الكحول، القهوة والشاي والحاجات اللي متعودين عليها، النسكافيه والكلام ده، رجاء الشاي له فوائد وله أضرار، فأنا كنا هنشرب شاي جميل جدا بس مرة الاثنين خلال النهار. أيوة. أو القهوة مرة على الأكثر أو اثنين، يعني لو الموضوع مش قادر تستغنى عنها، لكن أكتر من كده لأ، لأن الحاجات دي بتخرج كم كتير من السوائل. الأكلات الدهنية والأكلات المملحة، ناس كتيرة في يوم العيد تحب تأكل الفسيخ والحاجات دي. هي مفيش مشكلة، لكن احنا نحاول نعرف أن الملح العالي فيه صوديوم أكتر فبيزود ضربات القلب، فأنا أحافظ على ضغطي بأن أنا أتخلص من القدر كبير من الأملاح دي، أن أنا أحاول. هو الميزة كمان في الأكلات دي أنها بتخليك تشرب كم مية عالي، لكن إحنا على قدر الإمكان. في تمور، في ألبان، وفي وجبة، بس الوجبة هتبقى متأخرة شوية الساعة 11-12 ظهرا، تبقى لو أسماك تبقى مشوية ياريت، لو اللحوم تبقى مفيش مشكلة أبدا، بس تكون خالية من الدهون ومعمولة بطريقة كويسة. ستات البيوت تبعد عن القلي وعن التحمير وعن اللي هي التسبيك بالظبط، يمكن ربة البيت خارجة من رمضان بقى تعبانة كفاية، يعني مطبخ تعبانة، احنا بنقول لها حاجات بسيطة جدا النهاردة. والله انا بعتبر ان عماد الصحة في ست البيت، ست البيت بتشيل او بتحمل صحة اسرتها كاملة في سلة الطعام بتاعتها. وهي يعني ست المصرية شهيرة جدا بما تقدمه من طيبات الاكل لاسرتها. يعني نحاول نرتب امور جهازنا الهضمي من جديد، مشروبات غازية لا، قهوة كتير لا، شوكولاتات كتير والأكلات الدسمة قوي اللي هزود وزننا دي بلاش منها، وإن شاء الله أعياد كتيرة وصحة كبيرة لحضراتكم، ونسعد دايما دايما بصحتنا وإحنا مع بعض ولمتنا أفضل من الأكلات اللي تلب منها. المستمعة، في العيد تتجلى جميع معاني الإنسانية والعطاء وتسمو مشاعر الرحمة والإخاء في النفوس، ومن داخل دار البر الرحيم لرعاية الأيتام أجريت هذه الحوارات. سمعين، ومع تاني أيام العيد ولينا جولة من داخل دار البر الرحيم. من داخل الدار يسعدنا اللقاء بالمسؤولة عنه الأستاذة مروة موسى. أهلا بيكي. أهلا بحضرتك. كل سنة وانت طيبة. حضرتك طيبة. احتفال العيد مع أولادك النهاردة يعني ليه أجواء كبيرة يعني. أكيد طبعا. تعرفينا بيهم؟ هاجر بنتي الكبيرة في الدار، بسملة دي الصغيرة، وجليلة اللي قبلها شوية، وموسى. الدار يعني شايفة في أجواء للعيد واحتفال بالعيد. تسمحي لي أن أنا أسجل معهم؟ طبعا فضلي. أنت اسمك إيه؟ جليلة. جليلة، قولي لي أنت احتفلت بالعيد مع ماما مروة النهاردة؟ جابت لك لبس العيد؟ وعيدتي؟ العيد مع إخواتك بقى بيختلف طبعا. الحمد لله. قولي لي عايزة تروحي بقى فين في العيد النهاردة؟ لسه تاني يوم ولسه قدامنا احتفالنا بالعيد. ربنا لا، ممكن نروح نادي 6 أكتوبر، ممكن نروح نادي الأزهر، أي حاجة. انت خدتوا الأجازة خلاص؟ الحمد لله. وعملتي ايه؟ لعبنا وخرجنا. لا، في الامتحان عملتي؟ الحمد لله ونجحت. انت رايحة سنة كام؟ تاني عدادي. طب انت كبيرة بقى. تعرف بيكي؟ بسملة. بسملة، انت سنة كام؟ دخلة 6. احتفالك النهارده بقى بالعيد مع اخواتك احتفلتي بيه ازاي؟ احتفلنا عنا نلعب الحمد لله، وكنا فرحانين قوي. رايحه سنه كام؟ 6. طيب مين تاني من اخواتك عايزه يعيد معانا؟ قولي لي بقى مين الموجوده هناك دي؟ هاجر. يا هاجر، ازاي؟ كل سنه وانت طيبه. انت طيبه. النهارده تاني يوم العيد، واكيد يعني احتفلتوا بالعيد وجبت اللبس الجديد. ماما مروه جابت اللبس؟ ايوه. طيب وفرحانه بيه؟ كنت لابسه ايه؟ طيب في طقم خروج وفي بيجامات جديد. وهتخرجي مع اخواتك؟ هتروحوا فين؟ ممكن نادي 6 أكتوبر والازهر. الازهر بارك؟ وبعد العيد احتمال نسافر. سافروا تصيفوا بقى. طب تاخدونا معاكم؟ ماشي. اسمك ايه؟ مريم. مريم سنه كام؟ 6. طيب انت النهارده بتعيدي مع اخواتك، حابه تعيدي معاهم تروحي فين؟ احنا لسه في اول اليوم النهارده. عايزين نروح النادي، اي مكان يبقى حلو نبقى مستمتعين مع بعض. العيد مع ماما مروه وجوه الدار ومع اخواتك بيختلف طبعا عن الايام العاديه، صح؟ بنبقى مبسوطين مع بعض. بتستعدي للعيد ازاي؟ بنلبس هدوم العيد ونلعب مع بعض ونبقى مبسوطين. وانا شايفه الشعر الجميل. صح. ماما مروة يعني عيدكم سعيد دايما كده، وبتبقى أجواء العيد جوه الدار طبعا مختلفة عن الأيام العادية. احنا من رمضان بنبتدي نستعد بقى، وتلاقي زينة متعلقة في الجنينة والاحتفالات بنقعد نعملها. كنا عايزين نعمل السنة دي كحك، بس كده حصلت شوية ظروف ما عملناهاش، بس الحمد لله. لا إن شاء الله يعني ملحوقة بإذن الله. إن شاء الله. أنت بتعملي الكحك كنت بتعمليه مع الأولاد؟ السنة اللي فاتت عملناه ونقشناه تقريبا، وكانت مرات أخويا موجودة، وكنا عاملين بقى لمة كبيرة وقعدنا وعملنا كل حاجة. ولادك يعني بيكبروا سنة عن سنة، هل اللي المدموزلات بقى اللي بتكبر بتقولك لا أنا مش عايزة أحتفل بالعيد أو أنا عايزة حاجات معينة في العيد، بيبقى لهم طلبات خاصة؟ طبعاً طبعاً، يعني بيبقوا عايزين مثلاً، على أنا بسمح لهم إن هو مثلاً يختاروا حاجة في هدومهم. وفي العيد طبق شهي تقدمه لنا الشيف ريهام عزيز. خير وأهلا من مستمعات برنامج ربات البيوت، معاكم شيف ريهام عزمي. بعد ولايم رمضان الكتيرة والأكل المتنوع، الحقيقة محتاجين إن احنا نغير شوية، علشان كده النهاردة حبيت أقدم لكم طريقة عمل السجق بدبس الرمان. في حل على النار أو في أي إناء بسخن 3 معالق كبار زيت بدون قدح، وبعدين بعد كده بنزل عليهم ببصل متقطع كبير أو زي ما بنسميه متقطع جوليان، وبديله تقليبة من غير محمره. بعد كده بضيف على البصل نص معلقة صغيرة ملح ونص معلقة صغيرة فلفل اسود، وبعدين بنزل عليهم بالسجق بيكون سليم مش متقطع، وبمجرد تغيير لون السجق وقبل تمام السوى بنزل عليهم بفنجان صغير دبس رمان، فنجان صغير صويا صوص، ومعلقة كبيرة خل بلسمي. بدلهم مع بعض تقليبة مدة مش طويلة، وبعدها بنزل عليهم بالفلفل الألوان متقطع على ذوقك حسب ما تحبي، سواء كان متقطع مربعات أو شرايط، وبقلبهم مع بعض شوية لحد لما يتم تسوية السجق تسوية تامة. وآخر حاجة بضيفها قبل ما بطفي على طول هي مكعبات من الطماطم، بدلهم مع بعض تقليبة وبطفي النار على طول. بتتقدم الأكلة بتاعتي مع مكعبات بطاطس محمرة، برش عليها خليط من الجبنة المشكلة المبشورة، رومي، ممكن تبقى رومي، ممكن تبقى تشادر بارميجانو، ممكن تبقى موتزاريلا، أي أنواع جبن على ذوقك. وبعدين بقدم عليهم الأكلة بتاعتي بالصوص بتاعها كله، علشان البطاطس تتشرب من الصوص اللي بيبقى طعمه في منتهى الجمال. عزيزتي المستمعة، العيد فرصة رائعة لصلة الرحم وزيادة الترابط الأسري. ورسائل العيد مع منى خليل. ونلتقي والأستاذة ريهام عبد الرحمن خبيرة التنمية البشرية، أهلا بيكي وكل عيد فطر وحضرتك طيبة وكل المستمعين يا رب بألف خير. كل سنة وحضرتك يا أستاذة منى بخير وصحة وسعادة، وكل السادة المستمعين بخير وصحة وسعادة. أستاذة ريهام، هنتكلم النهاردة عن استقبالنا للعيد والرسائل اللي عايزين نقولها كلنا لبعضنا في أيام عيد الفطر المبارك. الحقيقة أنه عيد الفطر المبارك بيجي وبتيجي معاه رسائل كتيرة. أول رسالة في عيد الفطر المبارك هي رسالة التفاؤل، التفاؤل بأن اللي جاي أفضل وأحسن، حتى وإن كان في فقد عزيز أو فقد صديق أو فقد حلم كنت بتتمناه أنك تحققه في حياتك. العيد جاي برسالة بتعلم الإنسان أن حتى الأشياء اللي أنت ما أخدتهاش في حياتك أو فقدتها في حياتك، ربنا بيعوضك عنها بالثبات والصبر. العيد فرصة لجبر الخاطر، لأنه الحكمة بتقول من سار جابرا للخواطر أدركه الله في جوف المخاطر. جبر خاطر الفقراء والضعفاء، جبر خاطر اليتيم، جبر خاطر كبار السن، إن أنا أكبر بخاطر حماتي وأزورها يوم العيد، ويكون العيد دعوة للتفاؤل ودعوة للم العيلة ولم الشمل والدفء الأسري. دعوة كمان إننا نزور الجد والجدة بس من غير ما نزعجهم. دعوة للتسامح ونبذ الخلاف والتعصب، وان انا احترم الرأي الاخر حتى لو كان مختلف عني، حتى لو كان الرأي الاخر مناقض لرأيي، لكن لازم احترمه. فالعيد دعوة للتسامح، دعوة ان الانسان ينبذ الخلاف فيكون انسان اكثر قوة في شخصيته، انسان بيعرف ازاي يوازن بين حياته العملية وبين حياته الشخصية، وبيخلي من العيد فرصة للتواؤم والانسجام داخل داخل الأسرة وللتوائم والانسجام في المجتمع ككل. كمان العيد بيجي علشان يقوي المجتمع ويخلينا يبقى عندنا قوة من التماسك والفاعلية داخل المجتمع، فيحس كل واحد فينا ان هو مش عايش لوحده، لا ده عايش علشان ينشر الخير في المجتمع ويكون انسان صالح، انسان بيقوي العلاقات الاجتماعية وبيدعو للخير وللتسامح وللصلاح في المجتمع. فكل سنة وحضراتكم طيبين ويعود عليكم الأيام بخير. كل سنة وحضرتك دايما بألف خير أستاذة ريام. وده يعني الحقيقة كلام بيخليني برضو أقول إن أي اتنين لو متخصمين، لو زعلانين من بعض، لو في بينهم أي مشاكل، خلاص النهاردة بقى في العيد ودعوة حضرتك للتسامح بنقول ننسى ونعيد على بعض وننسى الحاجات الصغيرة اللي حصلت بيننا، ويعني خيركم من يبدأ بالصلح، فنعيد على بعض ولو حتى بالتليفون، لو برسالة، ان احنا بس نقول لبعض كل سنة واحنا طيبين. حتى كلمة كل سنة وانت طيب اللي بنقولها لبعض يوم العيد واللي بتحسسنا بالسعادة والبهجة وبتنشر السلام والطمأنينة في ربوع الوطن، الحقيقة انه الكلمة دي بنستخدمها مع اولادنا فبيخرجوا معانا ويحضروا صلاة العيد والعيد وبهجته وفرحته ولبس العيد والعيدية، وازاي ان انا بعلم ابني انه العيد فرحة لكل المسلمين، فازاي اعلمه قيمة التصدق وقيمة العطاء وصلاة العيد، وازاي انه العيد بيجي عشان يلم شمل الأسرة. فصلة الرحم من الدروس المهمة اللي بعلمها لأولادي في يوم العيد. كمان انه العيد بيجي بعبرة مهمة جدا، عبرة انه دايما الانسان ياخد بالنهاية مش بالبداية، حتى وان كانت البدايات صعبة او بيتحمل تحديات وصعوبات في حياته، لازم يعرف ان النهاية هتكون خير بعمله وباجتهاده وبسعيه. كل سنة وحضراتكم طيبين. وصلنا لنهاية حلقة اليوم، كل الشكر اللي سيمشيني هندسة إذاعية، وأسعدت معكم وبكم في ثاني أيام العيد. هيلا سالم.